لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: طلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة. حكم طلاق المريض مرض الموت. نحن مخلصين قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حكم الطلاق البائن بينونة كبرى. الطلاق البائن، قال الشيخ سيد سابق: الطلاق البائن. تقدم القول لأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث. هذا الطلاق البائن بينونة كبرى. الطلاق قبل الدخول هذا بائن بينونة صغرى. كبرى معناها أنها يعني قد حرمت عليه وحلت لغيره في البينونة الصغرى، طلاق قبل الدخول، إلا أنه يجوز أن يعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديد ومهر جديد. والطلاق المكمل للثلاث لا بد حتى يتمكن من العقد عليها أن تنكح زوجا غيره يدخل بها ويجامعها. قال: والطلاق على مال أيضا بائن، وهو الطلاق في الخلع. من أهل العلم من يجعله فسخا لا يحتسب هذه الطلقة ضمن الطلقات الثلاث، ويحتج بأن الحديث قد ثبت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المختلعة أن تعتد بحيضة، وهو ثابت أيضا عن عثمان، فقالوا هذا شأن الفسخ ولا يحتسب طلاقا. وقال الجمهور: احتسب طلاقا بائنا، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، والحديث صحيح أو حسن. وإذا صح ذلك فهذا يعد طلاقا بائنا لا يتمكن الزوج فيه من إرجاع المرأة إلا بإرادتها بعقد جديد ومهر جديد. وكون الطلاق البائن يعني كون طلاق البائن على مال عدته حيضة، الجمهور خالف في ذلك للنزاع في تصحيح الحديث وكونه موقوفا أو مرفوعا. وطالما قلنا بصحته فلا مانع من أن نقول بأن العدة حيضة، كما قلنا في طلاق الأمة عدتها عدة الأمة حيضتان. فإذا كان الأمر يتفاوت، وهناك من عدتها بالأشهر، وهناك من عدتها وضع الحمل ولو لحظة أو 9 أشهر إذا ثبت أنها حامل، فإذا كان الأمر يتفاوت فليس لازما أن تكون 3 حيضات في كل أنواع الطلاق. طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال طلقها تطليقه، وهو الذي قال امرها ان تعتد بحيضه، فنقول طلاق بائن عدته حيضه. قال ابن رشد في بدايه المجتهد: واما الطلاق البائن فقد اتفقوا على ان البينونه انما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدد التطليقات، يعني الطلاق قبل الدخول كما قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عده ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فتسرح بمجرد انتهاء كلمة الطلاق من قبل عدد التطليقات، الطلاق المتمم للثلاث، ومن قبل العوض في الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع أهو طلاق أو فسخ. واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة أي الكبرى في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعن متفرقات، لقوله تعالى: الطلاق مرتين. واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة، أن يقول أنت طالق ثلاثة، أنت طالق بالثلاثة. وقد سبق شرح هذه المسألة، وقلنا أن الصحيح أنها طلقة واحدة، وأن الإمام إذا رأى أن يعذر من يطلق ثلاثا بإمضائه عليه ثلاثا بأنه تلاعب بكتاب الله ولم يطلق كما شرع الله، فهذا اجتهاد له سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ويرى ابن حزم أن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول لا غير. قال: وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة، لأنه بيرى أن الثلاث مجموعة طلاق سني، وليس كما هو جمهور العلماء أنه طلاق بدعي ولكن يقع واحدة. قال: أو التي لم يطأها ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها. وهذا ليس بصحيح في طلاق المرأة على مال، إلا أنه يعده فسخا، وإذا فسخ فلا عودة إلا بعقد جديد ومهر جديد. ونحن نقول هو طلاق لثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وطلقها تطليقا. وأضاف: لماذا هو بائن وليس برجعي الطلاق على مال؟ نقول: لأنها إنما بذلت هذا المال لتملك نفسها وتنهي رابطة الزوجية، فلو كانت باقية ويملك رجعتها لما كان هناك معنى للخلع. وأضافت قوانين الأحوال الشخصية أن مما يلحق الطلاق البائن الطلاق بسبب عيب الزوج أو بسبب غيبته أو حبسه أو للضرر. أنواع التضرر: المرأة تريد أن تتحرر من رباط الزوجية لما وقع عليها من ضرر فيه، يمتنع من النفقة، محبوس حبسا طويلا وهي لا تستطيع الصبر أو لا تريد الصبر، وتحتاج إلى من ينفق عليها وتحتاج ايضا الى معاشرة وإعفاف، فيجوز لها ان تطلب الطلاق. واذا وقع الطلاق لحاجتها وطلبها يعني هذا اقرب الى الطلاق على يعني على مال، لانه لحاجة المرأة. وكذا الطلاق للضرر بالامتناع عن النفقة او للضرب والشتم والسب الذي يؤدي الى استحالة العشرة. يعني اي واحد يضرب مراته يبقى خلاص هتطلق؟ لا، بنقول ضرب يؤدي الى استحالة العشرة، وهذا الامر مع التكرر وشدة الاذى والضرب المبرح والضرب على الوجه اذا تكرر ذلك حتى ايقن بعدم استحالة العشرة. اما اذا امكن الصلح فليس هذا، مع انه اذاها لكن لا يصل الى الضرر الا اذا استحالت العشرة بسبب ذلك. قال: اقسامه، وهو ينقسم الى بائن بينونة صغرى، الى بائن بينونة صغرى وهو ما كان بما دون الثلاث، وبائن بينونة كبرى وهو المكمل للثلاث. الطلاق البائن بينونة صغرى، حكم البائن بينونة صغرى. الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها فلا يحل له الاستمتاع بها، ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، يعني في حالة وجود العدة. يعني احنا عندنا بائن بينونة صغرى وهناك عدة، اللي هو الطلاق على مال او الطلاق للضرر او الطلاق للامتناع من النفقة او للغياب والحبس، فان هذا فيه العدة، بخلاف الطلاق قبل الدخول فإنه ليس فيه عدة لنص القرآن. قال: ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين، الموت أو الطلاق، بخلاف الطلاق الرجعي. متى يحل الأجل؟ أجل المؤخر عند انتهاء، بعد انتهاء العدة، يحل بانتهاء العدة لأنها ما زالت زوجة خلال فترة العدة. وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، طبعا بولي وشهود بشروط العقد المعتبر، ودون أن تتزوج زوجا غيره. يعني لا يشترط فيه أن تتزوج زوجا غيره، هذا هو الفرق مع الطلاق البائن بينونة كبرى. وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات، من الطلقات، يعني طلقت منه قبل الدخول وعادت له بعقد جديد ومهر جديد وطلقها قبل الدخول او بعده طلقتين، فان طلقها الثالثة قبل الدخول او بعده فهي المكملة للثلاث، بانت بينونة كبرى. اذا تحسب الطلقة قبل الدخول من الطلقات. طبعا المسألة دي مسألة مهمة جدا لما قد يقع اثناء فترة العقد من نزاعات وتلفظ الزوج بالطلاق، او يعلق الطلاق ناويين التعليق فيقع المعلق عليه فيقع الطلاق، ثم يتواصل بعض المصلحين بظنهم فيردون المرأة إلى زوجها فلا يجددون العقد وتستمر الحياة ويدخل بها ويتذكرون بعد سنوات طويلة وبعد إنجاب الأولاد أو يعلمون الحكم بعد أن كانوا يجهلونه. وهذه مسألة متكررة كثيرا جدا. وهذا انهم يتصالحهم وخلاص افتكروا ان الصلح كده ايه خلص الحرب من غير ما يجدد العقد. وهذا لم يحدث به زواج الى الان مهما ولد اولاد. وان كان الوطء بشبهة لاجل الجهل ويثبت نسب الاولاد. وفي هذه الحالة يجب ان يفرق بينهما. وان تعتد من اخر وطء له في هذا او من هذا الوطء بشبهة الذي ظنوه نكاحا الذي ظنوه زواجا ولو كانوا على علم لكان زنا لكنهم لاجل الجهل الغالب لا يكون زنا ولها المهر في هذا الوطء الفاسد بما استحل من فرجها. ولها المهر يعني هي المهر المتفق عليه هتاخده عشان هو استحل ليه الفرج استحل بجهل ومع ذلك فهذا الامر اذا ارادوا بعد ذلك تجديد العقد فمن اهل العلم من يشترط ان تنتهي العدة من هذا الوطء ونحن نقول هي تعتد بحيضة وذلك لأنه وطء وليس بزواج وهي ليست مطلقة بل الغرض استبراء الرحم لتتزوج منه أو من غيره والصحيح أنه لا بد أن ينتظر حتى تحيض حيضة ثم يعقد عليها ومنهم من يقول أن الواطئ بشبهة وحده هو الذي يجوز أن يعقد عليها أثناء عدة الوطء المحرم الشبهة أو بالأحرى في فترة الاستبراء فهذا الأمر لا بد من الانتباه له لأن الكثير من الناس خصوصا مع طول فترة العقد يقع بينهم نزاعات وأحيانا يطلقها فيما بينه وبينها لسه الأسبوع اللي فات واحد جايين يسأله بعد ما خلفوا عيال كتيرة سنوات طويلة إن أبوها بعد ما عقد العقد قال له يا عم بقت مراتك بقى من حقك تطلقها ما تطلقها بقى بيهزروا راح جاي مطلقها قال لها أنت طالق ضحكهم وإيه ومشيوا وتجوزوا وخلفوا وبعدين جاي يسمع درس كده في حاجة فايه فالطلاق جدهن جد وهزدهن جد وان هذا الامر ايه جدهن جد وهزدهن جد فتذكر بقى انه كمان كان وقع طلاقا وكان قبل ليه الدخول كان لابد من عقد جديد كنه ابوها سلمها له عملوا فرح فاكرين احنا كنا قلنا الزواج عقد شكلي لا بد فيه من الصيغة لا يقع بالمعاطاة لا يقع بما يعدوه الناس زواجا لو كانوا يعدون الزواج بغير عقد هذا باتفاق العلماء لا بد من صيغة لعقد الزواج فاذا لم يقع ذلك فهي بائنة منه أجنبية عنه يجب أن يفرق بينهما وتستبرئ رحمها بحيضة ثم يعقد عليها بعد ذلك ليه الاستبراء والعقد يكون بعدها علشان نفرق بين الوطء غير الجائز المحرم في الأصل لولا الشبهة وبين الوطء الحلال الذي أحله الله هو وجوب الاستبراء قبل العقد، الراجح وجوب الاستبراء قبل العقد، وإن كانت حاملا تنتظر حتى تضع، ينفصلوا عن بعض ده أكيد لأنهم لسه متجوزوش. قال وإذا أعادها بعقد جديد ومهر جديد عادت إليه بما بقي له من الطلقات، من الطلقات، فإن كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته، وإن كان طلقها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة، حكم الطلاق البائن بينونة كبرى. الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، متفقين في كده، لا يرث أحدهما الآخر، لا يحل الاستمتاع، لا نظر ولا لمس ولا خلوة ولا سفر ولا كلام يتلذذ به، يعني تصير أجنبية. ويأخذ جميع أحكامه، أحكام بينونة البائن بينونة صغرى، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها دون إرادة التحليل. يبقى النكاح الفاسد كنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو نكاح في العدة أو نكاح تحليل، نكاح التحليل هو ما تواطأ عليه الزوجان أنه يتزوجها التيس المستعار، يعني الزوج الجديد، ليحلها لزوجها، اتفاقهم وتواطؤهم نصا في العقد يبطل هذا العقد عند الجميع. يعني يقولوا زوجتك ابنتي مثلا او اختي او كذا او موليتي على انك اذا جامعتها طلقتها، واذا تواطؤوا ولم يذكروا ذلك في العقد فهو كذلك ايضا عند جماهير السلف، واذا يعني دخل اذا لم يدخل بها ايضا لم تحل، لابد ان يكون نكاحا لا يقصد به التحليل، وهذا كما سبق ان بينا متعلق بالتواطؤ بين الاثنين او بين الزوج الاول والزوج الثاني او بين ولي المرأة والزوج الثاني او بين المرأة والزوج الثاني، او يكفي في ذلك إرادة التحليل عند الزوج الثاني، لأن كل ذلك داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، لا يستثنى من هذا العموم إلا من تزوج زواج رغبة وجامع ثم طلق أو مات، فهذا الذي لا يدخل في اللعن بل هذا الذي ذكره الله في كتابه. أما إرادة المرأة فقط فليست معتبرة في ذلك وهي لا تملك الطلاق، ولذلك إذا تزوجت لتجرب هل تستريح مع هذا وإلا فقد حلت لزوجها الأول، ولم يعلم الزوج الثاني بإرادتها ولم يقبل ذلك لم يدخل في اللعن. يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وتنكح هنا بنص السنة لا بد فيه من الجماع، يبقى هو عقد وجماع، عقد ووطء. هل لأن هذا اللفظ تنكح يستعمل في الوطء وليس في العقد، أو هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أو هو مجاز في الوطء حقيقة في العقد، أو هو حقيقة فيهما سبق الكلام في ذلك، وقلنا أنه مشترك بين العقد والوطئ، وأكثر استعمال الكتاب هو في العقد إلا هذا الموضع. ومنهم من يقول بل هذا الموضع أيضا في العقد، ولكن دلت السنة على أنه لا بد فيه من الوطئ، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. المرأة جاءت تشتكي بعد أن طلقت من تزوجت، كانت امرأة رفاعة، تزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، ثم جاءت تشتكي أنه ليس معه إلا هدبة الثوب. هذه هدبة الثوب، ماشي كده؟ هدبة الثوب دي ايه بقى؟ يعني تقصد أن ذكره ليس ينتصب. فقال، أنكر زوجها ذلك، يعني بين ولود أولاد له، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلتك. يعني ربما كان هذا الأمر أمرا مؤقتا عارضا، فلا تحل له حتى يحدث ذلك. قال: أي فإن طلقها الطلقة الثالثة. يبقى يا إما بنقول إن تنكح هنا حقيقة في العقد والوطئ معا، ويبقى استعمال اللفظ في المشترك في معنييه، يا إما نقول إنها حقيقة هنا في الوطئ، ويبقى النكاح هنا الوطئ في نكاح صحيح، أو أنه حقيقة في العقد هنا أيضا، والسنة هي التي اشترطت الوطئ. كلها أقوال هي يعني متلا، يعني في النهاية الحكم واحد. أي فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة، اللي كانت امرأة رفاعة بعد أن تزوجها عبد الرحمن بن الزبير: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوقها وسيلتي. ذوق العسيلة المقصود به الجماع، وليس مقصوده ولود اللذة، ولكن هذا قيد أغلبي أو كناية عن الجماع. يعني لو جمعها ولم ينزل فلم يذق ما يذوقه الذي ينزل، حلت لزوجها الأول إذا طلقها هذا الزوج، أو إذا ما جامعها وهي نائمة أو مغمى عليها فلم تذق هي المقصود حصول الجماع. مثل إذا جاوز الختان الختان، هذا كناية عن الجماع، وإلا فختان إذا مس الختان الختان لا يحصل به جماع، المسيس بس من بره اللمس لا يحصل به جماع، ختان المرأة في أعلى الفرج ليس في داخله. الغرض المقصود أن دي كناية على الجماع. قرأنا مسألة الهدم. لا، اللعان بائن بينونة بدون طلاق. لا لا، اللعان بينونته أبدية إلى انتهاء الحياة بين الطرفين، لا تحل له بزوج ولا بغير زوج، ولا تحل له بطلاق، يعني لا تحرم عليه بالطلاق، بل تحرم عليه باللعان المجرد، إذا لاعنت فليس له عليها سبيل. لن تعود إليه. هيجي بعدين اللعان إذا رأى الزوج اتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يكن له شاهد إلا نفسه، فيقسم 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهنا يعرض الأمر على المرأة، إن أقرت رجمت، أو جلدت إن كان هذا اللعان في بكر لم يدخل بها أقيم عليها الحد، فإن لم تقر فلا بد أن تلاعن ولا تترك حتى تلاعن. إذا تلاعن بأن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصبر. طلاق المريض مرض الموت طويل، نجعله المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.